تدري كم يعذبنا الحنين يلي غيابك جاوز 7 سنين نحيا على ذكراك نحلم لو نراك والقلب ما أدراك كم يخفياني العيش من دونك عذاب والبيت بغيابك خراب العيش من دونك عذاب والبيت بغيابك خراب والحلم في بعدك سراب والعيد ياتينا حزين أرجوك لا تحرم لطيفك أغنيات نرسم لوصلك أمنيات نعزف لطيفك أغنيات نرسم لوصلك أمنيات نحضن بقايا الذكريات والدمع للبسمة قرين ونسألون يلي غيابك جاوز 7 سنين واحد مثيل الأب بين العالمين، يلي غيابك جاوز 7 سنين.